في وجوده لي وجود في حياته لي حياة. منه غيرك قادر يصح المشاعر تعشق غيومي سماه اللي بشعوره يبادر واللي ما الحق جزاه. منه غيرك اللي يملي لي وجودي واللي يحييني هواه في وجوده لي وجود في حياته لي حياة. منه غيرك قادر يصح المشاعر تعشق غيومي سماه اللي بشعوره يبادر واللي ما الحق جزاه. قل لي منه غيرك فيه عمري اكتمل اللي بدت غيم يأسي وجدد بروحي الأمل. منه غيرك اللي خلى الدنيا دنيا وغير ألوان الحياة وانبت الورد بدروبي وغرد بروحي هواه. منه غيرك قل لي منه غيرك فيه عمري اكتمل اللي بدد غيم يأسي وجدد بروحي الأمل. منه غيرك اللي خلى الدنيا دنيا وغير الوان الحياة وانبت الورد بدروبي وغرد بروحي هواه.